واستوحشت روحي وهزك يا لي ليل كئيب لفني وطواني واستوحشت روحي وهزك يا لي لو كان يستر ما بقلبي أضلعني أشباه قبال السجون حواني.